بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 24 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: على قول الجمهور أن الحائض لا يحل لها البقاء في المسجد، والقول الصحيح أنه يحل لها ولصاحب الحدث الأكبر أن يبقى في المسجد، الجنب والحائض. فعلى قولهم لو حاضت المرأة وهي في المسجد فهل تخرج؟ على قول الجمهور الجواب نعم، تخرج فورا ولا تبقى ولا يجوز لها البقاء. طيب، مسألة: هل يجوز للحائض الاعتكاف في المسجد؟ تقدم معنا أن الجمهور لا يجيزون لها دخول المسجد ولا المكث فيه، فعندهم لا يصح الاعتكاف أيضا. فإذا لم يجيزوا دخول المسجد فمن باب أولى الاعتكاف، لكن على القول الثاني أنه يجوز لصاحب الحدث أن يبقى في المسجد، وعلى القول بأن الحائض يجوز لها المكوث في المسجد، هل يشرع اعتكافها أثناء حيضها؟ واضح. هل يشترط لاعتكافها أن تكون على طهارة من الحيض، أم أن اعتكافها جائز؟ وما هو تعريف الاعتكاف؟ حبس النفس في المسجد، هذا واضح. فعلى هذا، هل يشرع للحائض أن تعتكف، تنوي الاعتكاف يوما ليلة وهي حائض، تبقى في ناحية من نواحي المسجد لتذكر الله تبارك وتعالى وتقرأ القرآن وما إلى ذلك؟ تقدم معنا أن الحائض ماذا يجب عليها أن تترك أثناء حيضها؟ أن تترك الصوم والصلاة، وماذا؟ وجماع زوجها لها، وماذا؟ والطواف بالبيت كما سيأتي معنا. والاعتكاف، الجواب: جمهور أهل العلم كما تقدم أنهم لا يجيزون لها دخول المسجد، ومن باب أولى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ووجد من قال بأنه يمكن الاعتكاف بغير المسجد، لكن قول ضعيف. قول الصحيح أنه يشرع للحائض الاعتكاف في المسجد، على قول من قال بجواز مكثها في المسجد أثناء حيضها، وهو القول الصحيح قال الظاهرية، لأن الاعتكاف مكث مخصوص في مكان مخصوص لذكر الله ولقراءة القرآن، فلا يشترط في الاعتكاف الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر. وكما أنه يصح لهذه الحائض أن تحرم بالحج، أن تبيت في منى وأن تقف في عرفة وأن تبيت في مزدلفة، إذا جاز لها ذلك فمن هذا الباب يجوز لها الاعتكاف في المسجد، هكذا قال الظاهرية. مسألة: هل يشرع للحائض أن تطوف بالبيت في حجها وعمرتها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، قال عبد الله: لا. ما الدليل؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأنت يا سليمان؟ طيب، وأنت يا داود؟ كم في المسألة أقوال في حكم طواف الحائض بالبيت؟ ومن يخالف؟ كم في المسألة يا قولان؟ ما هو قولين؟ ها؟ وأنت يا أبا بكر؟ ثلاثة أقوال، هات القول الأول. يجوز. من هو؟ والقول الثاني؟ لا يجوز. والقول الثالث؟ يجوز ولا يجوز. طيب، الجواب بالإجماع أنه لا يحل للحائض الطواف حول البيت، بالإجماع أن حائض لا يحل لها الطواف حول البيت، لا في حجها ولا في عمرتها ولا في تطوعها. كيف في تطوعها؟ هل يمكن طواف حول البيت بغير حج ولا عمرة؟ ممكن، متأكد؟ وأن الجواب نعم، يصح الطواف حول البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينتهي من 7 أشواط يصلي ركعتين ثم يطوف. وأهل مكة عليهم الطواف، والطواف بالبيت صلاة، هذا جاء عن ابن عباس في السنن، وبعضهم يقول هو مرفوع وبعضهم يقول الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. الطواف بالبيت صلاة، يعني أجره كأجر الصلاة. الشاهد من حديثنا أنهم قد أجمعوا أن الحائض لا يحل لها الطواف حول البيت وأن طوافها باطل. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وجاء في رواية: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا بالإجماع أن صاحب الحدث الأكبر لا يحل له الطواف بالبيت، وصاحب الحدث الأكبر من هو؟ الحائض والجنب والنفساء. وأما الخلاف الذي حصل بين أهل العلم فيما يتعلق بالطواف حول البيت هو في حق صاحب الحدث الأصغر، هل يشرع أن يطوف حول البيت بغير طهارة؟ وهذه مسألة خلافية، وليس الحديث عنها في هذا الموضع، لأنها ستأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الحج. وقد اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالطواف حول البيت بغير طهارة صغرى، هذه مسألة استطرادية من باب الشيء بالشيء. يذكر أن صاحب الحدث الأصغر اختلفوا في أمره، هل يشرع له أن يطوف حول البيت بغير وضوء؟ جمهور أهل العلم أنه يشترط الطهارة حول البيت، وخالف في هذه المسألة الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام أنه يجوز الطواف حول البيت بغير وضوء. وبعضهم قال يجب، لكن الطواف صحيح. وإذا قالوا يجب معناه أنه إذا طاف حول البيت بغير وضوء طوافه صحيح ويجب عليه فدية. الجمهور الذين قالوا يجب للطواف حول البيت الطهارة، يشترط الطهارة، بماذا استدلوا؟ ما هو أقوى دليل استدلوا به؟ نعم، أن الطواف بالبيت صلاة، وأيضا استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت: أول ما بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف. أخذ الجمهور من هذا وجوب واشتراط الطهارة للطواف حول البيت، وقالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو الذي قال كما في حديث جابر: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأوله شيخ الإسلام قال هذا من فعله، وهو يدل على الاستحباب، أنه توضأ للطواف قال هذا من فعله، وليس هناك أمر من الكتاب ولا من السنة يدل على وجوبه. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، حديث عائشة استدل به الجمهور. وأيضا جاء عن صفية بنت حيي بن أخطب أن عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، قالت: ما صفية قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ ما هو الشاهد؟ يعني ستؤخرهم كونها حاضت فتحتاج إلى طواف حول البيت. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة. ذكر أهل العلم من هنا مسألة المضطرة للطواف حول البيت. المضطرة شيخ الإسلام أن الحائض المضطرة للطواف يجوز لها الطواف حول البيت وعليها دم وعليها فدية. كيف مضطرة؟ يعني امرأة قدمت مع رفقة وحددوا موعدا معينا للسفر، فإذا لم تسافر معهم فما ستستطيع الرجوع، ولا رحلتها معينة مثلا في الطائرة في الباص. قال هل يجوز للحائض أن تمس الكعبة والمقام والحجر الأسود؟ بلا خلاف. هل يجوز الصعود على البيت بالأقدام؟ الجواب نعم يجوز، فما له علاقة هذا؟ إن تمكنت من مس الحجر الأسود هذه كرامة، لكن ما يجد الإنسان في هذا الزمان بشدة الزحام. الشاهد أن هناك من أهل العلم من أجاز للمضطرة أن تطوف حول البيت، يعني في حالة الضرورة، الضرورة الملحة، رخص لها بالطواف حول البيت أثناء حيضها. مسألة، هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟ الجمهور قالوا لا يحل للحائض أن تعتكف. بعض الظاهرية قالوا لا يحل للحائض الاعتكاف، هذا ابن حزم الظاهري. ما هي حجتهم؟ قالوا لأنه يشترط في الاعتكاف الصوم. وهل هذا صحيح؟ يشترط في الاعتكاف الصوم؟ لا. طيب، فماذا عن حديث السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة ولا يخرج إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع؟ ما حاله؟ ضعيف. انظر الشاهد الذي استشهد به ابن حزم، قال مما يدل أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم وبناء عليه لا يحل الحائض أن تعتكف، استدل بهذه اللفظة ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. الشاهد ولا اعتكاف إلا بصوم، ما حاله؟ نعم سليمان، شعيب، شاذ، وبقية الألفاظ. طيب وأنت يا أبا البراء؟ ضعيف. الجواب هذا الأثر لم يصح مرفوعا وصح موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود برقم. قال شيخنا يحيى الصحيح بأن الحائض ليس عليها دم إذا لم تطف البيت أثناء حجها، هذا مبني على أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وعامة أهل العلم على العمل بهذا الأثر، ولم يأتي دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإلزامه بدم، وهذا في من ترك نسك عموما ليس فقط فيما يتعلق بالحائض كما سيأتي معنا. هذا بالنسبة للإمام الألباني يصحح هذا الأثر موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها، وأما المرفوع فلا يثبت، وبعضهم أعله أيضا عن عائشة فقيل بأنه مدرج من كلام الزهري وليس هو من كلام عائشة، من كلام الزهري أو غيره، وأشار إلى ذلك البيهقي في سننه المجلد الرابع صفحة 321. وكأن البيهقي يعني يشير إلى إعلاله، يعني مسألة اجتهادية. والصحيح كما تقدم معنا في المسألة أنه يحل حائض الاعتكاف في المسجد بغير صيام، وأما هذا الأثر فالذي يظهر أنه معل، وإن صححه الإمام الألباني أو حسنه فقد أعله بعض العلماء، ضعفه بعض العلماء، ما هو لأنه من قول عائشة، لأن قالوا هو من كلام الزهري أو من كلام بعض الرواة الذين يروون عن عائشة، فأدرج عائشة في الإسناد وهو من قوله، وفي الحقيقة هو مخالف لبعض الأدلة التي فيها أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، فمن يذكر من تلك الأدلة؟ نعم يا أبا البراء. حديث عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولم يأمره بالصوم ويشترط عليه ذلك. وأيضا من أصرح الأدلة أن المعتكف له بالإجماع أن يعتكف ليلا، فهل يصوم؟ فإذن المعتكف متى يعتكف؟ أغلب الناس يعتكف الليالي، فهل يصوم؟ الجواب لا. فإذن هذا من أصرح الأدلة أنه لا يشترط الصيام، وإلا على قول ابن حزم لو اشترطنا الصيام في الاعتكاف حتى في الليل يصوم. نعم، هذا مما يرد هذا الأثر الذي استدل به، ولا اعتكاف إلا بصوم. نعم، قوله ولا يمس امرأة مما يدل على نكارته، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل إليه بعض نسائه وهو معتكف فيمسها يلامسها يمسك بدنها، الذي يظهر أن الأثر ضعيف وعله الحفاظ، لكن على فرض صحته فلا يدل على المنع، وإنما هو من باب الأفضل أنه يصوم في النهار إذا أراد الاعتكاف ولغير الحائض. طيب، نكون بهذا قد انتهينا إن شاء الله من كتاب الطهارة ومن مسائل الحيض. هل بقي شيء؟ نعم، قال بدأنا في باب الحيض بتاريخ 29 محرم وأخذنا 44 مسألة تقريبا، هكذا. كم دونتم مسائل؟ هذا دون 44، وأنت يا داود ترقم يا عبد الله، ترقيم جيد للمسائل، جزاك الله خيرا. انظر هذا 43، هذا زاد عليك يا أبا البراء بمسألة. طيب، جزاكم الله خيرا. وهذا أخ يقول استفدنا من باب الحيض 50 مسألة. طيب، هل بقي إشكال في كتاب الطهارة أو في باب الحيض؟ خلصنا إن شاء الله من مسائل الحيض المسائل المشكلة، وأنا أرجو أن الجميع يراجع ويتقن هذه المسائل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ في كتاب الصلاة. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.